السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم عن حرف الثاء وحرف الذال، فهما من المخرج ذاته أس أذ، وهو من طرف اللسان مع أطراف الأسنان الأمامية العليا الثنايا الثنيتين اللتين في مقدمة الفم من الأعلى، فنضع طرف لساننا على أطراف أسناننا. أس الثواب، الذال مثلا الذين يذكرون، الذي يذكرون، والذاكرين الثواب. فنعطي الثاء حقها ونعطي الذال حقها، وكلاهما حرف مرقق، لكن الثاء مهموسة، مهموسة يعني يجري معها كثير من النفس، أث وصوتها في شيء من الضعف. الذال مجهورة، لو وضعنا إصبعينا على الحنجرة وقلنا أذ الذين يذكرون أذ، فنجد تحت إصبعينا ارتجاف، بينما أث لا نجد ذلك الارتجاف. لذلك وضع علماؤنا الثاء مع الحروف المهموسة، سكت فحثه شخص، والذال تبقى مع الحروف المجهورة التي لا يجري معها كثير نفس، التي يجري معها النفس الكثير هي مهموسة. هذا هو موضوع الثاء والذال. الثاء بعض العاميات تحولها إلى سين، بيقول لك الثواب، الثواب بالسين، لا الثواب، الثواب. والذال يحولها بعض الناس إلى زاي، بلا صراط الذين، زينة، تصير مثل زلزلة الأرض زلزالها، لا يصح. الذال بينطرف اللسان، الذين الثواب. فلنعطي كل حرف حقه من المخرج والصفات، ننطق الحروف العربية صحيحة، وإن شاء الله تكون تلاوتنا عند الله مرضية. بارك الله بكم.